قال وكذلك النظر إلى زينة الحياة الدنيا فتنة. يبقى الإيمان يؤثر في السمع والبصر، وهنا الإيمان يؤثر في النظر. في واحد يا جماعة ينظر هنا، هنا نظر القلب، في واحد ينظر نظرة اعتبار، في واحد ينظر نظرة استكبار. قال تعالى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. رزق ربك اللي هو إيه؟ الصلاة، القرآن. فلان معاه عربية في كذا، وفلان خد منصب كذا، وأنت بتصلي. فبيقولوا لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. دي دنيا، شوفها حلو، شوفها دنيا، لنفتنهم فيه، ده امتحان. ورزق ربك أي ما أعطاك الله سبحانه وتعالى لك تنتفع به خير من ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى ينتفعون به. الرزق ما ينتفع به، والرزق أنواع. أحيانا يذكر الرزق في القرآن على الحلال والحرام، وأحيانا يذكر الرزق في القرآن على الحلال فقط. ورزق ربك خير وأبقى. وقال تعالى ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. وقال تعالى كل مؤمن يغض من أبصارهم. وقال تعالى ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وقال تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. وأنا أقول لك هنا قاعدة مهمة أوي. معاصي النظر تحتاج إلى طاعات النظر. هنا شيخ الإسلام بيقرر ما الذي ينبغي أن ننظر إليه وما الذي لا ينبغي أن ننظر إليه. أنا مبتلى بالنظر للحرام، كيف أتوب؟ أن تنظر للحلال كيف؟ ما الأوامر الشرعية التي أمرت بالنظر؟ ما الذي يترتب على الإيمان في مسألة النظر؟ شوف الآيات بقى. رقم واحد لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه، ما تقعدش تبص فلان عنده برج وفلان عنده عربية وفلان عمل كذا، لا تكثر النظر إلى الدنيا. رقم اتنين لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. لما تلاقي حد في الدنيا علا وارتفع بأولادي أو بمالي لا تنظر إلى هذا. رقم ثلاثة كل مؤمن يغض من أبصاره، لما ترى الفواحش وما تشتهيه نفسك فغض الطرف عنه. يبقى الدنيا والشهوات لا تمدن عينيك، مش حرام إنك تنظر، بس قال لي إيه؟ ما تطولش النظر. لما جه عند الشهوات قال غض بصرك، لا لا مش ما تمدنش، مش ما تمدنش العين، يعني في حاجه يقول لك بص بس ما تطولش، فقال لك انا ما تبصش، اصرف بصرك. لان النظر في الدنيا ممكن يحرك القلب، لكن النظر في الشهوات يقينا سيحرك القلب، سهم من السهام. انت بتتعرض هنا مش لقوه ناعمه، انت بتتعرض لسهم هيجيب وشك. تخيل ايه ده، واحد واقف فبقول له يا ابني وطي يا ابني وطي يا ابني وطي، جت طلقه في دماغه خلاص ما لحقش يوطي. قال كل المؤمنين يغض من ابصارهم. وقال تعالى طب انظر لايه؟ قال له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه. قال له اوعى عينك تنصرف عن الصحبه الصالحه. يبقى انا عايز انظر، انظر ليه؟ انزل اقعد مع اصحابك الصالحين، اقعد في الجامع، شوف شيخ بيدرس لك ويحفظك القران، شوف حد تتعامل مع عمل ديني، تشتغل في الدعوه، لا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا. قال تعالى افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت؟ قال له طب انا عايز انظر. قال له انظر الى السماء وفكر، نظره اعتبار، نظره تفكر. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه. قال فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان مما خلق. قال قل سيروا في الأرض فانظروا. قال قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. قال تعالى أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض. شيطان بيقول إني أرى ما لا ترون. وقال تعالى فلما تراء الجمعان. وقال تعالى إذ يريكهم الله في منامك قليلا. ربنا بيقول لك إن الإيمان يؤثر على الرؤية، على النظر. ولا بد إنك أنت هتشوف عدوك يوما ما، لو أنت على الحق فلما تراءى الجمعان رأى أهل الحق أهل الباطل ورأى أهل الباطل أهل الحق. الشيطان بيقول لك أنا شايف اللي أنت مش شايفه فاسمع كلامي. وربنا سبحانه وتعالى بيريك الحقائق إذ يريكهم الله، إنك تحكم بما أراك الله، إنك ترى الأشياء على واقع الشر. دي اسمها فواحش يا جماعة ما اسمهاش حرية، دي اسمها خمر يا جماعة ما اسمهاش روشنة، ده اسمه ربا يا جماعة ما اسموش غنى. إنك ترى الأشياء على حقيقتها بأسمائها. النظر أمر من أوامر الشرع مهم. عايزين نعمل درس مرة اسمه طاعات النظر، إلى ما تنظر؟ أنظر إلى ريلز، إلى فيديوهات على اليوتيوب المستمرة، أنظر إلى المواقع المفسدة الفاسدة، أنظر إلى الفواحش، وكيف أنظر؟ إلى ما أنظر وكيف أنظر؟ الشرع بيقول لك تنظر لإيه؟ قال لك على الفواحش غض بصرك، كل من يغض من أبصارهن، كل من يغضضن من أبصارهن. وقال إن الإيمان له أثر في النظر. طب أنظر إلى إيه؟ أنظر نظرة اعتبار، فكر مما خلق؟ سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. انظر إلى المآل، وانظر إلى البداية. طب احتك بمين وانظر إلى إيه؟ قال لا تعد عيناك عنهم. قال له انظر إلى المصحف، إلى كتاب الله، إنك ترى الآيات وإنك ترى أهل الحق وإنك تنظر في ملكوت السماوات والأرض. قال وكذلك نوي إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إن ربنا أرى إبراهيم الملكوت ليه؟ خلق السماوات والأرض ليه؟ ليوقن إن أنت ترى بعين الإيمان غير إنك ترى بعين المعصية.